السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله عز وجل الروح والحياة في اتباع شرعه والاستجابة لرسله، جعل الحياة ليست حياة الأبدان، وإنما الحياة تتوقف على حياة القلوب. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن لم ينفخ فيه هذه الروح، وهي روح الوحي وروح اتباع الشريعة، كان ميتا، كما قال تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإن العبد الذي لم يؤتى نور القرآن، ولم تنفخ فيه روح القرآن، ولم يتبع الشرع، فإنه في حقيقة الأمر ميت، وإن كان يأكل ويشرب ويتحرك وينمو بحياة الأبدان، ولكن حقيقة أمره أن قلبه بعيد عن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فما أكثر أموات الأحياء، نعم يأكلون ويشربون، نعم في ظاهر الأمر أنهم يعيشون، ولكنهم عن الحياة بمعزل، عن حقيقة الحياة التي سماها الله عز وجل الحياة الطيبة، هم عنها بمعزل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لماذا؟ لأن هذه الحياة تتوقف على حياة القلب، وحياة القلب تتوقف على معرفته بالرب تبارك وتعالى، معرفته بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، معرفة الغاية التي من أجلها خلق الله الخليقة وأوجدها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. افترق الناس في مذاهب شتى بعيدا عن هذه الغاية، فمنهم من عاش من أجل الدرهم والدينار، ومنهم من عاش من أجل القطيفة والخميصة، ومنهم من عاش لغيره يعشق معشوقه ويبذل له حياته بأسرها، ومنهم من عاش من أجل إله باطل من الآلهة الباطلة، كمن عبد الأولياء أو من عبد الملائكة أو من عبد الصلبان أو من عبد الأوثان. فكل هؤلاء بمعزل عن حقيقة التوحيد، ومن ثم حقيقة الحياة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وحياة القلب تتفاوت ليس فقط في أصل الإيمان وهو التوحيد، بل أيضا في قدر القرب من الرب عز وجل، وهو الارتقاء في درجات العبودية، والارتقاء وتكميل العبادات القلبية. فإن العبد كلما عرف الله عز وجل وقصده حق القصد، وأخلص له حق الإخلاص، وتوكل عليه حق التوكل، وأحبه حق المحبة، وخافه حق الخوف، ورجاه حق الرجاء، ورغب فيه حق الرغبة، ورهب منه حق الرهبة. وكلمة حق مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. إذن هنالك من يتوكل، ولكن لا يتوكل حق التوكل. إذن هذه درجات الكمال، حتى في عبوديات القلب، حتى في عبوديات الباطن، فضلا عن عبوديات الظاهر، من تكميل الأداء ومن جودة الأداء ومن إظهار الخشوع والسكينة وغير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج المرء من صلاته وليس له إلا ربعها، وليس له إلا ثمنها، وليس له إلا سدسها، وليس له إلا عشرها، وليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. إذن حتى الذي يصلي بجانبك فإنه متفاوت عنك، كما قيل: يقف الرجلان في الصلاة بجانب بعضهما، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. تكميل الفرائض، تكميل الإحسان فيها، ثم تكميل عبادات الباطن من عبادات القلب وغير ذلك، هذا يتفاوت فيه العباد تفاوتا هائلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وعلى حسب ذلك التفاوت يكون التفاوت في حياة القلوب، فإن القلب كلما حيا وكلما اتسع، كلما أقبل على الله عز وجل، وكلما سجد بين يدي الله تبارك وتعالى. قيل لوهب بن منبه: أو يسجد القلب؟ قال: إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. كلما قوي القلب وأصبح سليما وأصبح صحيحا وأصبح مستنيرا، كلما قصد الله تبارك وتعالى وأخلص له، وكما ذكرنا قام بعبودية الباطن، ومن ثم ينضح على الظاهر. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا الجسد لا يسمى حيا إلا إذا كانت هذه المضغة حية. وقد يسمى ميتا وهو في قانون أحياء الدنيا حي، ولكنه في الحقيقة ميت إذا كانت هذه المضغة ميتة. إذن هذه الحياة تتوقف على القلب، تلك الحياة الطيبة التي سطر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى أروع سطوره، وهو يصف تلك الحياة الطيبة، ويصف كيف أنها متوقفة على الإرادة الصالحة، الإرادة الخالصة لله تبارك وتعالى، ثم التقرب إلى الله وبذل الجهد في ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا بذل العبد جهده في التقرب قربه الله وجذبه إليه، وارتقى من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية. فليس الشأن أن يحب العبد ربه، هذا واجب عليه، هذا طبيعي جدا، لأن الله هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر، وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وعرفك به تبارك وتعالى، له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق. والعبد طبع على محبة الإحسان، محبة من أحسن إليه، ومحبة الجمال والكمال، وكل ذلك متوفر في صفات الرب تبارك وتعالى. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. الطبيعي أن يحب الفقير الغني، الطبيعي أن يلوذ الضعيف بالقوي، هذا الطبيعي، هذا المفهوم، هذا الواضح المسلم به البدهي. أما العجيب أن يتودد الغني إلى الفقير، أن يحب الغني الفقير، أن يحب القوي الضعيف، بل يتودد إليه ويرفع خسيسته بأن ينسبه إلى نفسه تبارك وتعالى عبدا ربانيا ينتسب إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرف الذي ينبغي على الإنسان أن يظل طيلة حياته يسعى إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا عبد رباني، هذا عبد متصل بالله تبارك وتعالى، هذا عبد يكلأه الله ويرعاه ويدافع عنه ويكفيه، هذا عبد لا يحتاج إلى أحد، مستغن بالله عن خلقه، مستغن بالخالق عن الخلق، مستغن بالله تبارك وتعالى، مؤتنس به، مستوحش من الخلق. هذا أسعد رجل في العالم، هذا أسعد من يطأ الثرى، من يصل إلى درجة المحبوبية. قال ابن القيم رحمه الله في مراتب الحياة، وهو يتكلم عن الحياة الطيبة مع الله، قال: المرتبة الثامنة من مراتب الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. قال: وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه، فلا حياة نافعة له بدونه، وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم، وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، هذا هو المقصود من التدين، أن تحيا الحياة الطيبة، أن تسعد بقربه، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نحن نحتاج أن نعي وأن نفهم أن الله تبارك وتعالى خلق النار صوتا يخوف بها عباده، هذا ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، حتى تتحقق لهم التقوى، حتى يجعلوا بينه وبين سخط الله وقاية، بينه وبين غضب الله وقاية. لماذا؟ لأن الأصل أنهم خلقهم ليرضى عنهم وليرحمهم، وأن تبارك وتعالى رحمته تغلب غضبه وتسبق غضبه، أي من يرحم بالرحمة ويرضى عنه بالرضا أكثر بكثير ممن يسخط عليه ويغضب عليه ويعذب بصفة الغضب والانتقام. هذه حقيقة التي ينبغي علينا أن نفهمها حتى ونحن نرهب الناس من معاصي الله عز وجل ونزجرهم بالزواجر القرآنية والحديثية. كل هذا في الحقيقة وسيلة للوصول إلى هذه الحياة. قال الجنيد: عن الدمعة التي تفر من عين العابد خشية من الله، إن العين بها لتدمع وإن القلب بها ليفرح، حتى الخوف من الله في الحقيقة خوف لذيذ، حتى الخوف والرهبة والهيبة في الحقيقة يطهر النفس من دنسها، يطهرها من شهواتها، يستشعر به العبد الارتقاء والتجرد من أدناس الدنيا ومن أنجاسها، فيصلح للاقتراب من الله تبارك وتعالى، يترك المحظور ويخلي نفسه من المحظورات لكي يتحلى بعد ذلك بالواجبات والمستحبات فيرتقي في درجات العبودية. قال: فدار طلب الكل حول هذه الحياة وحرمها أكثرهم. كل الناس بيطلب هذه الحياة، لكن قليلا جدا من وفق لأن يفوز بالحياة الطيبة مع الله، وساب حرمانهم إياها ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة. ضعف العقل والتمييز والبصيرة أنه ما عندوش عقل، والعقل إنما ينمو بملابسة الوحي. العقل الحقيقي واللب الحقيقي ليس في مستوى ذكاء العبد، وإنما في مستوى استسلامه وانقياده للشرع، فإن ذلك يفتح بصيرته، وإن ذلك يجعل قلبه يبصر فيورث له البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أذكى ممكن يكون أذكى الناس من أذكياء العالم، ومع ذلك يكفر بالله عز وجل وينكر وجود الله تبارك وتعالى. هذا ما نفعه عقله، هذا ليس العاقل، هذا عنده، هذا ضعيف العقل، ليس صاحب لب ولا عقل ولا تمييز. قال: ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة. ممكن يكون عنده عقل وعنده نوع من أنواع التمييز، ولكنه مع ذلك ليس عنده همة ولا إرادة، رضى بالخسيس الدون، رضى بأقل القليل، يرضى بأعلى شيء في الدنيا ويرضى بأقل القليل في الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: فإن مادتها، مادة هذه الحياة، بصيرة وقادة، والبصيرة كالبصر تكون عما وعورا وعمشا ورمدا وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل، وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. والمقصود أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها، ولكن كيف يصل إليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات؟ عقله مش معاه، مسبي يعني مأسور في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اجتناء اللذات، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقاة من مشكات النبوات. كيف يصل إليها من ليس له علم ولا عمل ولا إرادة ولا بذل ولا تضحية؟ من غلبت عليه شهوته؟ من استهلك دينه كله في دنياه؟ من يكون حمارا بالنهار وجيفة بالليل؟ هذا كيف يصل إلى هذا المرتبة العظيمة؟ لحتى الدنيا أصبحت الآن في زمننا غالية، يقول لك حاج بيأكلها بالساهل، لازم تشقى وعرق الجبين ولازم تلحس البلاط عشان تصل إلى مقصودك، هكذا الدنيا، فما بالك بهذه المرتبة الغالية؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما عندوش مشكلة خالص إن هو يبذل حياته عشان كيلو اللحم، عشان كيلو اللحم غالي دلوقتي، لكن لكي يتدرج في مدارج العبودية يبذل من أجل هذا وقته وماله، يبخل بذلك. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل. البخل مش بس بالمال، بخل بالوقت وبالجهد وبالتفكير والتأمل والتخطيط. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض، وعلى المرشد معترض، وعن السراء نائم، وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه، ورغب عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته، وزاد بزيادته، وقوي بقوته، وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله، وسد قذى في عين بصيرته، وشجا في حلق إيمانه، ومرضا متراميا إلى هلاكه. فإن قلت، ابن القيم يقول لك يعني لو أنت قلت دلوقتي في دماغك: طيب الحياة دي عظيمة قوي، طب عايز أعرف واحد اتنين ثلاثة، مش عايز أسمع كلام ومعرفش أنفذه. فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. مصطلح أموات الأحياء ده فهمناه خلاص، اللي هو قلب ميت لا يعرف الحق ولا يتبعه، وجسده إيه؟ يأكل ويشرب ويتناكح وغير ذلك. فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء، فهل يمكنك وصف طريقها لأصل إلى شيء من أذواقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذى في النار. متى كره أن يعود إلى الكفر؟ حتى أصبحت هذه الكراهية مساوية لاحتراق شحمه وعظمه، حين استشعر حب الله. على قدر استشعارك وتذوقك لمحبة الله عز وجل، على قدر ما تكون الطاعة في حسك عزيزة. لماذا ينتكس المنتكس؟ لماذا يبتعد الناس عن طريق الله عز وجل؟ لأنه قد غلب عليهم أن لذة الشهوة وأن لذة المعاصي، غلب في حسهم أن لذة الشهوة ولذة المعاصي أقرب إليهم من لذة الطاعة. ممكن يبقى بقاله 10 سنين، 12 سنة، 15، 20 سنة يصلي، لكنه لم يصلي. كيف؟ لم يستطع ما هي الصلاة أصلا. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله، لم أصلي إيه؟ ده أنا لا أحسن غيرها، ده أنا طول عمري بصلي كده. يصليها من غير خشوع، غير سكينة، من غير أن يستشعر أنها راحة، أنها قرة عين. وهكذا ذكره، وهكذا حجه، وهكذا عمرته، وهكذا طلبه للعلم، وهكذا تعليمه للناس. معيار التزامك كم تذوقت من القرب منه عز وجل، كم تذوقت من طعم الإيمان. ده اللي حيخليك تصبر على المناشير التي تنشر عظامك. قال صلى الله عليه وسلم حين جاءه خباب يشتكي إليه أذى المشركين، قال إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يقع شقاه، لا يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضر موت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. النبي كده زيد النبي صلى، صحصحوا لي كده شوية. كيف يصبر على قطع الحلاقم، وكيف يصبر على نشر المناشير، إلا أنه قد شغله عن ذلك اطمئنانا في قلبه واستقرارا وثباتا يجده من نفسه. كيف يجد ذلك؟ إن لم يجد طعم الإيمان، إن لم يجد طعم العرفان بالله تبارك وتعالى. فلماذا يضحي؟ هيضحي ليه؟ إن لم يكن هذا الإيمان قد خالت بشاشته القلوب، لماذا يضحي؟ لماذا يقول اقض ما أنت قاض؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سجدة واحدة تغيرت موازين العالم كلها في عيون السحرة بسجدة واحدة، تغيرت نظرتهم للحياة والموت، نظرتهم للفوز والخسارة، نظرتهم للبقاء والفناء من سجدة واحدة. ده اللي بيصل إليه في علم النفس، بيقولوا عليه أن يصل الإنسان إلى الاتساق مع الذات، يعتقد عقيدة يطمئن بها يضحي من أجلها، ويبقاش زعلان إن هو بيضحي من أجلها، لا هو يستقل كل شيء في سبيلها، لأنه يرى فيها الحق المطلق، يرى فيها الغاية التي من أجلها وجد. العبادات كلها مقصودها هذا الأمر، العبادات كلها إن كان صلاة إن كان حج إن كان عمرة إن كان صيام مقصودها ده، مقصودها تحصيل الطمأنينة دي، إن أنت هذه الطمأنينة تنعكس على الأخلاقيات والسلوكيات، فترى رجلا منسجما ظاهره مع باطنه، دينه وخلقه مع عقيدته، سره مع علانيته، خلوته مع جلوته، لا يعرف شيئا عن النفاق ولا الكذب ولا التحايل ولا التزوير ولا المداهنة ولا أنواع المجاملة على حساب الدين. كيف يصل العبد لذلك؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا تمكن حب الله في قلبه وصل إلى هذه المرتبة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذى في النار. لذلك أبدا لن نصل إلى مرحلة أن نعبئ الأمة للجهاد في سبيل الله ولتحرير القدس أو لمواجهة اليهود أو لمواجهة الأعداء في المشارق والمغارب، وأن يبذل المسلمون حياتهم في سبيل دينهم وفي سبيل أن تكون كلمة الله العليا، قبل أن يحصل هذا المقدار من المحبة، قبل أن يصلوا الفجر في جماعة، قبل أن يصوموا الصيام الواجب ويتبعونه بالنوافل، بالنوافل الصيام، قبل أن يحجوا حجا يرجعون منه أناسا آخرين. الناس بتروح تحج، بماذا ترجع؟ اسمه حج، الحج فلان، بس كده خلاص. لكن حجيت 14 حجة، أين أثرها؟ أين التغيير الذي طرأ عليك؟ أين الاتساق مع معاني الحج الكبرى من هج الأوطان والأهل، من التضحية والتجرد وحقيقة التوحيد وحقيقة تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في المظهر وفي التجرد من الملابس والمخيط وغير ذلك، وإظهار البذاذة والافتقار والمسكنة؟ أين هذا في بقية حياتك؟ هو لم يفهم مقاصد العبادات، ولذلك تجده لا يتدين بها. مقاصد العبودية أن يكون أولى الأولويات عندك هو الله، وأن يظهر هذا في بذلك لهذا الدين وجهادك في سبيل العقيدة، يظهر هذا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، يظهر هذا في تربيتك لزوجك وأولادك، أن تقي نفسك وأهلك نار مقودها الناس والحجارة، يظهر هذا في أن يقوم الدين في قلبك والحق في قلبك باطنا، ثم ينضح على الظاهر، ثم ينضح بعد ذلك نصيحة وبلاغا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال: فإن قلت قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء، فهل يمكنك وصف طريقها لأصل إلى شيء من أذواقها؟ فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية. اتضح لي بعد أنت ما فتحت النور إن إحنا مش أحياء. أما الحياة البدن دي حياة بهيمية، فالإنسان جسد وروح، جسد من التراب وروح جاءته من السماء. فالجانب الترابي الأرضي حي نصف الأسفل يعني، لكن القلب والعقل لا يحيان إلا بهذه الروح التي تنفخ من السماء ثم من وحي السماء بتعلم الدين. قال: ربما زادت علينا فيها البهائم. البهائم أحسن منا كمان في الحياة دي، حياة البهيمية دي، بخلوها عن المنكرات والمنغصات وسلامة العافية. يعني فعلا الحيوان بيأكل ايش ولا دماغه حاجة، هيعمل ايش؟ فيه هيأكل ايش وينام؟ هيعمل ايه تاني؟ طيب محدش بيعكن عليه مثلا؟ لا، محدش بيعكن عليه. لو هو في مأمن من الخطر خلاص، وفي كهفه وفي مأوى، محدش يعكن عليه، محدش يحرق دمه يعني، بحيث ما بيحسش، مفيش مشاكل أصلا. أخي بار حضرتك، هو طبع هكذا لا يفهم إلا الإشارات التي تنعكس على الأكل والشرب والجنس بس، مفيش منغصات ده ولا منكدات عليه. وإيه كمان؟ وسلامة العافية خلاص، ما هو يوم القيامة مفيش حساب. يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقال لهم كونوا ترابا فيكونوا ترابا، مفيش بقى جنة ولا إيه ولا نار. يبقى هم أحسن كلذة بهيمية، هم إيه؟ هم أفضل. لكن الله تبارك وتعالى فضل ذلك الإنسان بهذه اللذة السماوية، أن يتغلب عقله على شهوته فيصير أفضل من الملائكة. الأثر اللي أنا ذكرته كثيرا، قول علي رضي الله عنه: خلق الله البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله وشهوته صار أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله صار أسوأ من البهائم. الإنسان معادلة كيميائية مختلفة، نقاط ضعفه إذا تغلب عليها تصير نقاط قوته، ولذلك مش مطلوب منك أن تدفن الشهوة، وإنما مطلوب منك أن تكون الشهوة مؤطرة بإطار ومحدودة بحد ومحصورة بحصار. ليس مطلوبا منك أن تكون ملكا، بل بصبرك ووجود الشهوة فيك وتغلبك عليها تصير أفضل من الملائكة. والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال ابن القيم: قلت لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها لدليل على حياتك. عارفين يا جماعة أن إيه بيقول لك؟ الألم علامة الحياة. تفرح قوي أنت بما إيه ربنا عافينا وعافيك جميع، أما تتكى على صبعك كده وتحس فيه بالألم أفضل، ولا ما تتكى عليه ما تحسش بحاجة؟ ها مين أفضل؟ أما تدخل دبوس فيه كده وما تحسش بيه، ده دليل مرضي ولا مش دليل مرضي؟ ناس ضعف والعافيه عندهم سكر، وبيصل السكر الى مرحله انه يفقد الاحساس باعضائه حتى يحصل لهم انواع هائله جدا من مضاعفات، الى ممكن تصل الى الجانجرين اللي هي الغرغرينه، ما يحسش بحاجه، ما يحسش بيها بحاجة، هو في الحقيقة فقد الإحساس بها. هذا أفضل أم من يشعر بالألم في العضو؟ أو الألم ده نعمة لسه في حياة في العضو ده؟ ألم اللي أنت حاسه إن أنا بعيد ونفسي أقترب، ده دليل اللي أنت لسه حي. لكن أصلاً الشخص اللي أصلاً فقد الإحساس بالألم قلبه قد مات فعلا. قال: هذا دليل على حياتك وأنك لست من جملة الأموات، فإن طريقها، ركز بقى كده في الخطوات دي، أول حاجة فإن طريقها، أول طريقها واحد، أن تعرف الله. ده يبقى تارجت. يعني تارجت يعني مطلب مقصود، إلى أن أعرف ربنا. من هو الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من هو الله؟ تبقى تتعرف عليه من أسمائه وصفاته، مش تبقى عارف أسماء الممثلين والرقصين واللاعبين والسي في بتاعهم ومخرج الأفلام كمان وتفاصيل الأحداث، كانت سياسية إن كانت اقتصادية إلى غيرها. وتجه الذي خلقك، يقول لك فلان ده أنا عارفه كويس جدا، فلان ده أنا عارف تفاصيل حياته، منشغل أنت بتفاصيل الخلق بأمور لا تعنيك ولا تصب في مصلحتك في الآخرة، ومنشغل عما يعنيك. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما الذي يعنيك في الحقيقة؟ الذي يقربك من الجنة ويباعدك من النار، الذي يقربك من الله، هذا الذي يعنيك. بقية المعلومات لا تعنيك، دي الحقيقة. يعني أنت منشغل بفضول، أنت محتاج أول مطلب أن تعرف الله. خلال القرآن الآيات، آيات الأسماء والصفات، من خلال السنة أحاديث الأسماء والصفات وأدعية التي وردت فيها الأسماء والصفات، أن تعرف أسماء الله تبارك وتعالى اسما اسما، صفة صفة. قال: أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، فينجذب إليها إلى الآخرة بكليته ويزهد في التعلقات الفانية ويدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. أما تعرف الله ستكتشف أن كل شيء فان، والله وحده والباقي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه، له الحكم ولا يترجعه. لماذا خلق الله كل هذه الأشياء الفانية في حياتك بقى؟ عشان يبتليك. أخوك وأبوك وأمك ومراتك وعيالك وفلوسك ولبسك وشربك وأكلك وجاهك ومنصبك، كل ده فاني وزائل. لماذا أوجده الله؟ عشان يبتليك ويختبرك، هل تنشغل بالنعمة عن المنعم؟ هل تنشغل بالبلاء عن المبتلي؟ هل تنشغل بالمخلوقات عن الخالق؟ والأسباب عن المسبب؟ قضية اللي أنت تفضل فاضل حاطط عدسة قلبك على الله فقط، رغم أن كل ده قدامك والله غيب، هو ده الابتلاء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، مع أن الباقي اللي في حياتك زائل ده شهادة والله غيب، ومطلوب منك أن تؤمن بالغيب كأنه رأي عين. قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: على ماذا أشهد يا رسول الله؟ فنظر إلى الشمس وقال: على مثل هذا تشهد. زي ما أنت شايف الشمس كده، يعني أشهد أن لا إله إلا الله. كلمة شهادة دي إيه؟ مين بيشهد ده؟ الذي شاهد، كأنك ترى بعيني قلبك، مش كلام بيتقال. إذا عرفت الله ستكتشف أنه هو الباقي، الوارث، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، كل ما سواه فان زائل، تراب، ميت، منقطع، محدود، ضعيف، عاجز، جاهل، ظلوم، كنود، قطور، هلوع، منوع، جزوع، كل صفات البشرية بقى. وأن الله خلقنا في هذه الحياة للاختبار، وبعد هذا سيردنا إليه لتخرق حجائب الغيب عن الله في يوم التلاق. يوم التلاقي تلتقي فيها الخليقة بخالقها، يرجعوا لله اللي طول حياتهم افتكروا كل حاجة ونسوه. يوقف الله العبد بين يديه يوم القيامة ويقول له: يا فلان، أي فل، ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء؟ ألم أذرك ترأس، تكون رئيس القبيلة، وتربع، تاخد ربع غنائم القبيلة، لأن رئيس القبيلة كان بيغيث الملهوف وبيقري الضيف، كان دايما بيبقى ليه ربع الايه الغنيمه. وتزوج النساء، الروايه الاولانيه: فاين شكرك؟ فيقول: اي رب، نسيت ان انت كنت مخلوق عشانها. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وايه وامنتم. كنت مخلوق عشان نسيتها. وفي رواية أخرى يقول: ألم أذرك ترأس وتربع وتزوج النساء، أفظننت أنك ملاقي، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون هنا بمعنى أي ظن في القرآن بمعنى اليقين. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أن يوقنون بهذا. طب ليه عبر عن اليقين في القرآن بالظن؟ يقول لك: لأن اليقين مبدأه ظن. اليقين بينمو ازاي؟ بيبدأ الأول ظن، تزداد البراهين والأدلة لغاية ما يبقى ظن غالب. بعد ما يبقى الظن غالب يبقى يقين. فعبر عن الشيء بمبدئه لتعرف كيف تصل إليه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الدنيا تصغر في عينيهم دول يا جماعة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، متى؟ بإذن الله. هنا تتغير المعادلة خالص. المعادلة العالمية اللي احنا عايشينها، اللي كل الناس شايفة ان المسلمين خلاص انتهى عصرهم وانتهى عهدهم واصبحوا في مؤخرة الركب وعلى هامش الدنيا، اصبح دماؤهم ارخص دم في الارض، ما بين الصين، ما بين فلسطين، ما بين العراق، ما بين سوريا، ما بين اليمن، ما بين بورما، ما بين مالي، ما بين وسط افريقيا، ما بين افغانستان. اين خلافتهم؟ اين دولتهم؟ اين حضارتهم؟ اين امبراطوريتهم؟ كل الصورة خلاص انتهى، الامر انتهى. لا، لسه لم ينتهي. الذي يقول الامر انتهى قد اخرج الله من المعادلة. المعادلة كده من غير اذن الله هتجد ان المؤثر هو القوي، هو القوة والاسباب. لكن عشان كده قال ايه؟ باذن الله. إذا أذن الله، إذا أراد الله، كل هذا ينقلب. متى يأذن الله؟ إذا عبدنا الله. متى يأذن الله؟ إذا رأى من قلوبنا ما يحب، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول يا رب لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. إياك تنسى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. إياك تنسى. عشان كده الذكر من أرفع العبادات وأرقى العبادات، عشان دايما ربنا يبقى على بالك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخيرا من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إياك تنسى، إياك لقمة العيش تنسيك، إياك العيال ومستقبلهم ينسوك، إياك سحن الناس وخلاقهم واخد بال حضرتك، والعقل الجامعي بتاعهم وتيار المجتمع الذي يدفع للفساد ينسيك. انت مطالب في هذه الحياه ان تسبح ضد التيار. الجاذبيه الارضيه بتسدك للارض، انت مطالب ان ترتقي الى فوق. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فأتبعه الشيطان فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض. سب نفسه للجاذبية، نزل. قاوم، جاهد، اصبر، صابر، رابط، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، احفظه في خلواتك في جلواتك. إياك تنسى، ولو نسيت استغفر، واذكر ربك إذا نسيت. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، أكثر من التكبير الذكر، لكي يظل هذه القضية الوجودية الكبرى على بال منك، أن الله أوجدنا لعبادته وأنه سوف يسألنا عن ذلك، وسوف تنقطع الأسباب وتتقطع الأنساب وتنصهر كل الشؤون وتنقلب كل المودات لعداوات إلا العلاقة بالله. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا أنا طول حياتي أنا أفنيت حياتي عشانك يا ابني، وأفنيت حياتي عشانك يا زوجتي، وأفنيت حياتي عشانك يا أبي، وأفنيت حياتي عشانك يا أمي، ما يصرقش حد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال فأول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة فينجذب إليها بكليته ويزهد في التعلقات الفانية. الدنيا عبارة عن إيه بالنسبة للآخرة؟ ها؟ قطرة إيه؟ في بحر الآخرة. إن كان في العذاب أو النعيم. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. هو رجل مش كذاب، هو نسى أصلا، غمسة واحدة نسيته كل حاجة. قطرة غضب الله عز وجل بالنسبة للغضب في الدنيا، غضب الله في الآخرة بالنسبة لغضب الدنيا لا شيء. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. رحمة الله في الآخرة بالنسبة لرحمة الله في الدنيا، أنزل الله في الدنيا من الرحمة جزءا واحدا وادخر من الرحمة 99 جزءا ليوم القيامة. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. آخرة مختلفة تماما في كل شيء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض حتى في التفاضل بين الخلق في قدراتهم العقلية والنفسية والجسدية والمالية كل ده الناس متفاوتة جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة أمر تاني خالص، بقاء خلود أبدية، الدنيا فناء خسة غدر محدودية. تعرف الكلام ده حين تعرف الله، وهو الذي عظم الآخرة وحقر الدنيا، هو الذي جعلها لا تساوي جناح بعوضة، وهو الذي مذ خلقها لم ينظر إليها وأعطاها منفورة لعدوه إبليس. ساعتها تعرف توازن. قال ويزهد في التعلقات الفانية ويدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها. خلال الفكرة دي كل حاجة دي كل ده خطوة الأونية، فإحنا في الخطوة الأونية. ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفعه. يعني يبدأ يحاسب نفسه. إنما تفاوت الخلق فعلا في الدرجات عند الله بقدر محاسبة النفس. والمحاسبة دي بترجع لإيه؟ ترجع لتعظيم الرب وتعظيم حقه عليك واستشعارك بالتقصير. فتبدأ تعمل دراسة جدوى، فكر في إيه؟ بقول إيه؟ بعمل إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. نفسه غلبت عليه، قالت له أنت هتحاسبني ولا إيه؟ تنسيت نفسك؟ أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. قال فلا يسامحه، ما يسامحش قلبه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفعه، فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها فيفدى من أسرها ويصير طريقا، فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه، ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره، كما قيل: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. تاني خطوة: فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه. خلاص اجتمع قلبه. العلماء بيتكلموا على كلمة جمعية القلب. يعني إيه جمعية القلب؟ إن قلبي مجتمع كل قواه على إرادة واحدة، هي إرادة الله عز وجل. خلاص أصبح بينام ويقوم، أول مذكور الله، آخر مذكور قبل النوم الله. اختلط ذكر الله ومحبته بأنفاسه وأعضائه، ما بقاش في تكلف، في إرادة جازمة لله تبارك وتعالى. لو قلت له: طب أنت نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ ربنا يرضى عني. طب وإيه كمان عليها؟ ربنا يرضى عني. بس كده، خلاص كده عدسة القلب، بصلة القلب تحددت، تنعكس على طول في الخطوة الثانية. فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خلاص هو عارف ان الطرق لا مقفولة الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هيبدأ يعمل ايه بقى؟ وراه كل صغيرة وكبيرة. واستولت روحانيته على قلبه صلى الله عليه وسلم، فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا إليه، فيطالع سيرته ومبادئ أمره صلى الله عليه وسلم. منا عاش حياته كلها وما قرأش كتاب سيرة واحد، ما يعرفش أسماء النبي الخمسة، ما يعرفش أزواج النبي الذي مات عنهم، ما يعرفش أسماء أصحابه، ما يعرفش كيفية صلاته، كيفية نسكه، كيفية أخلاقه، وبيدعي أنه يحب الله، وبيدعي أنه يسير إلى الله. قال: فيطالع سيرته صلى الله عليه وسلم ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. ما هو المرء مع من؟ المرء مع من أحب. المحبة مركب لا يضل راكبه، اركب مركب الحب وأغمض عينيك ستصل. بس إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحببت الصحابة فعلا، إذا استولت روحانيتهم على قلبك فعلا، بقى هم دول فعلا جلاسك من خلال الكتب. مش بدل أنت بتقول لي أنا مش لاقي صاحب، مش عارف، مش لاقي حد يعيني على الطريق، مش لاقي رفيق، مش لاقي بتاع. دعك من الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة والانتكاس، واقتدي بمن قد مات، مات على الحق والتوحيد. رقم ثلاثة: فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل من ربه عز وجل. يبدأ القرآن يفتح له فيه فتحا عظيما. احنا عرفنا أول حاجة ايه ولا مش عارفين؟ نمتوا الحمد لله. ها، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طولنا ولا ايه؟ ها، طولنا، مش مشكلة، احنا ورانا حاجة. خلاص كده، أول حاجة معرفة الله، معرفة تنعكس على الإيمان بالآخرة، تنعكس على معرفة فناء الدنيا، تنعكس على الزهد في الدنيا، تنعكس على تصحيح التوبة والاستعداد للموت ولقاء الله، تنعكس على الاستقامة، تنعكس على جمعية القلب والإرادة والإخلاص لله. فبعد كده يرزق محبة الرسول عشان حقيقة الاتباع. بعد كده يفتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه. ما هو أنا دلوقتي أمنت بالرسول، هات بقى متن الرسالة، أنت جايب إيه؟ عايز أقراه، عايز أفهمه قرآنا وسنة. بس الأصل القرآن والسنة شارحة ومفسرة، بيبقى عنده نهم. كل آية عايز يعرف معناها، كل كلمة، كل حرف، كل حديث. مش يبقى مسلم ببطاقة؟ ما فيش حاجة عن الإسلام. قال: فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه، بحيث لو قرأ السورة شاهد ما أنزلت فيه أسباب النزول وما أريد بها وحظه المختص به منها، هو التدبر من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة، فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف، وشاهد حظه من الصفات والأفعال الممدوحة فيجتهد في تكميلها وإتمامها. فإذا تمكن من ذلك، تمكن من إيه؟ من فهم القرآن، من فهم السنة، من محاسبة نفسه على حسب الصفات المحمودة والمذمومة في القرآن والسنة. فإذا تمكن من ذلك، وحط خط تحت كلمة تمكن، إيه تمكن؟ بقى متمكن يعني. الأمر التمكن ده يجي من يوم وليلة ولا بأيام وليالي وسنين؟ قال ثابت البناني: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة. قيام الليل ده ايه؟ شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 أو 60 ايه؟ شعبة من طبنها قيام الليل. شعبة محتاجة جهاد 20 سنة. ده يدلك على ايه؟ على ان بلاش الكروتة، بلاش التعجل. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقي بحرمانه. عايز كل حاجة تكاوي، عايز كل حاجة لودينج بسرعة، تتحمل بسرعة، مفيش كلام ده. اصبر وصابر ورابط، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محتاجة صبر، محتاجة سنين، محتاجة ثبات، محتاجة دعاء، محتاجة تطرع. قال: فإذا تمكن من ذلك، رقم 4 بقى، انفتح في عين قلبه عين أخرى. في عين تاني اتفتحت في إيه؟ في قلبه، يشاهد بها صفات الرب جل جلاله حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه، فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه واستواءه على عرشه ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته وتكليمه بالوحي وتكليمه لعبده جبريل عليه السلام به، وإرساله إلى من يشاء بما يشاء، وصعود الأمور إليه وعرضها عليه، فيشاهد قلبه ربا قاهرا فوق عباده، آمرا ناهيا، باعثا لرسله، منزلا لكتبه، معبودا مطاعا، لا شريك له، لا مثيل له، لا عدل له، ليس لأحد معه من الأمر شيء، بل الأمر كله له، فيشهد ربه سبحانه قائما بالملك والتدبير، فلا حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره، فيشهد قيام الكون كله به وقيامه سبحانه بنفسه، فهو القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا كل يوم هو في شأن. تخيل لو واحد في قلبه المشهد ده، بالله عليك يبص للمخلوقين، يلتفت حتى، ما بقاش شايفهم أصلا، ما بقاش شايفهم أصلا. واحد حاطط عينيه في الشمس جامد، أنا بضرب مثال، ولله مثل أعلى في السماوات والأرض عزيز حكيم، أما يجي يبص بيحصل له إيه؟ حس الدنيا ضلمة، مش شايف حاجة. نور الشمس نور ايه؟ قوي، ولو حدق اكثر ممكن تحرق الشبكية. طالع انوار الجلال وانوار الجمال وانوار الكمال، كيف يتعلق بناقص؟ كيف يتعلق بمحدود؟ كيف يتعلق بميت؟ انك ميت وانه ميتون. فاذا رسخ قلبه في ذلك، احنا لسه في رقم 4، شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال وهي الحياة، الله الحي القيوم، التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال وصفة القيومية الصحيحة المصححة لجميع الأفعال. فالحي القيوم اسم الله الأعظم الذي ذكر في طه والبقرة وآل عمران. اسم الله الأعظم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب ولو فر من الزحف. ايش معنى الذكر ده؟ تغفر به الكبائر، لأنه تضمن اسم الله الأعظم. الحياة كمال الصفات الذاتية، والقيومية كمال الصفات الفعلية. قال: فالحي القيوم من له كل صفة كمال وهو الفعال لما يريد، فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والمعية. يبدأ بقى إيه؟ يستشعر أن الله معه، أن الله قريب منه. ولقد خلقنا الإنسان نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان لما يحس أن حد مراقبه على التليفون ولا حد مراقبه الكاميرات بيقلق، يتحفظ، يبدأ يمسك لسانه، يبدأ يراعي كلامه. فبالك أن الذي يراقبك هو المنعم عليك والسيد. تخيل لو أنت كده رايح مع حد رحلة، ويا رب كما خلقتني، رايح بقى بص رميها، أكلك وشربك ونومك ولبسك ومدرسك وترفيهك وكل حاجة على الرجل ده. الرجل ده بيصرف عليك من ألف للياء، ألف للياء. لو أنت عندك دم يعني تعرف تبص في عينيه، تبقى حلق له يعني، تعرف تزعله ولا عينيك تبقى معاه مكسورة، أكل البق تستحي العين. ده الناس اللي عندها دم. ممكن لدرجة الحياء اللي انت مش عارف تتعامل معاه، لانه له الانسان الوفي قوي يقول لك ما اقدرش، ليه فضل عليا، ليه جميل، مش هقدر. طب ما تخيل ان كل الجمايل بتاعته بقى، مع انه ما خلقكش، انا بقول لك بياكلك ويشربك. احنا ما كانش عن ربنا، كان عن واحد، كان عن بشر من باب ضرب الامثال، كسر عيني. تخيل الذي معك ويراقبك كسر عينك من أخمص من مفرق رأسك إلى أخمص قدميك، أنت معبأ بالنعم ومش عارف تشكر. لا، مش عارف تعد عشان تشكر. قال: فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواتي على عرش بائنا من خلق قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر، فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة، فيأنس به بعد أن كان مستوحشا، ويقوى به بعد أن كان ضعيفا. الناس اللي بتدور عن القوة ما تدوروش عليها في التنمية البشرية ودع القلق وابدأ الحياة وبتاع، لا. عايز تبقى قوي بعد ما كنت ضعيف، عايز تبقى فرح بعد ما كنت حزين، تعلق بالله عز وجل. قال: فيحصل، يقول: ويقوى به بعد أن كان ضعيف، ويفرح به بعد أن كان حزينا، ويجد بعد أن كان فاقدا. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، فحينئذ يجد طعم قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعيذنه. ركز في الكلام الجاي. فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محب محبوب، متقرب إلى ربه، وربه قريب منه، قد صار له حبيبه لفرط استلائه على قلبه ولهجه بذكره وعكوف همته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فإن سمع سمع بحبيبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، يعني حل فيه يعني تعالى الله عن ذلك. وإنما المقصود الاستقامة على أمر الله، الاستعانة بالله، الإخلاص لله، حياة كلها موظفة لمرضات الله. فإن صعب عليك فهم هذا المعنى وكون المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه وذاته غائبة عنه، فاضرب عنه صفحا وخلي هذا الشأن لأهله، خلي الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه. فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين. الأربعة اللي احنا خدناهم اللي هم إيه بالأربعة؟ معرفة الله، بعد كده تاني واحدة ها محبة الرسول، ثالث واحدة ها فهم الوحي المنزل، رابع واحدة مشاهدة الأسماء والصفات عامة، وبعد كده مشاهدة الحياة والقيومية. تمام كده الكلام؟ عشان قلبي يبقى أعرف أحشي الكلام ده فيه المفروض أعمل إيه؟ أقول لك المفروض حياتك كلها تبقى قائمة على حاجتين: استفراغ القلب في صدق الحب، تفرغ القلب من المحبوبات التانية، من الشهوات التانية، من الأنداد، من الأسباب، من الأصحاب، من الأخلاء. فضيه فضيه، نضفولي شوية. تاني واحدة بذل الجهد في امتثال الأمر. بعد ما بستفرغ القلب الموضوع إيه؟ إحلال وإبدال. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. بعد ما فرغت وقتي أملاه بإيه؟ بالطاعة. بعد ما فرغت قلبي أملاه بإيه؟ بالعلم. فلا يزال كذلك الإنسان، يفضل يجتهد في هذا الأمر حتى يبدو على سره شواهد معرفة الله وآثار صفاته وأسمائه، ترى في وجهه قرة العين وبهجة النفس إذا رؤي ذكر الله، ينضح أنوار القلب على الوجه. بص الكلام الجامد بقى ده، ولكن الأمر ده يتوارى عنه ذلك أحيانا ويبدو ذلك أحيانا. يعني يا جماعة، يعني الموضوع يبقى عالي قوي ساعات معاه، أنوار عالية جدا، وساعات الأنوار بتخفض اللي هو الفتور، يبدو من عين الجود ويتوارى بحكم الفترة اللي هو الفتور والفترات. لازم تفهم بقى كده عشان ما تكتئبش اما تفطر. والفترات أمر لازم للعبد، فلكل عامل له شرة ولكل شرة فترة. شرة يعني حماس، والحماس ده بيجي له ايه؟ فترة، فتور. فأعلاها فترة الوحي، إن كان الفتور الوحي كان يفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للأنبياء. وفترة الحال القلبي الخاص للعارفين، وفترة الهمة للمريدين، وفترة العمل للعابدين. الناس متفاوتة، في أنبياء، في عارفين، في مريدين، في عابدين، كلهم لازم يصابوا بالإيه؟ بالفتور. طب ليه؟ هنعرف. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة والتعرفات الإلهية وتعريف قدر النعمة وتجديد الشوق إليها ومحض التواجد إليها وغير ذلك. يا أنت ما تفضل النعمة معاك على طول تزهدها، لذة الإيمان على طول عندك تفتكرها بتاعتك، لازم ناخدها منك شوية. عارف ليه؟ عشان تعرف أن هذه الطعم وهذه اللذة مش عندك، دي من الله. تفضل أنت تجاهد فيها ما تجيبهاش، وإذا أذن الله يعطيها لك. أو تفتكر الاستقامة بتاعتك ولا الخشوع بتاعك ولا البكاء من خشية الله في قراءة القرآن بتاعك، أما تحس أنه هو بتاعك سينزع منك. ليه؟ عشان تفتقر إلى الله أن يعطيها إياك. قال: ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد حتى تستقر وينصبغ بها قلب، وتصير الفترة غير قاطعة له، بل تكون نعمة عليه وراحة له وترويحا وتنفيسا عنه. فهذا المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه عاكفا على مزيد محبته وأسباب قوتها فهو يعمل على هذا، ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له. الإنسان الأول بيريد الله يعني يخلص، بعد كده بيقوم بالفرائض ويتبعها بالإيه؟ بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب حتى يحبه الله. قال فيعمل على محبة حبيبه له، هي محبوبية بقى، فيعمل على حصول ذلك ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه البت. الطلب الأول هو الاجتهاد في الطاعة والتقرب بالفرائض والإيه والنوافل، بل يندرج في هذا الطلب الثاني فتتعلق قيمته بالأمرين جميعا، فإنه إنما يحصل له منزلة كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به بهذا الأمر الثاني، وهو كونه محبوبا لحبيبه كما قال في الحديث فإذا أحببته. طب متى يحبك؟ إذا أتيت بالفرائض وأتبعتها بالإيه بالنوافل، فهو يتقرب إلى ربه حفظا لمحبته واستدعاء لمحبة ربه له، فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه، فقلبه للمحبة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، ولسانه للذكر وتلاوة كلام حبيبه، وجوارحه للطاعات، فهو لا يفطر عن التقرب من حبيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يبقى لازم الأول أنت تتقرب، أنت تريد، أنت تبذل جهد، عليك البدء وعليه التمام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به. دي حقيقة الكلام اللي بقوله ده يا جماعة، هو حقيقة الالتزام، هو حقيقة التدين، مفيش حاجة في التدين تانية غير ده. إيه بقى ده؟ هذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به ولا يتوصل إليها إلا من هذا الباب وهذه الطريق، وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضور والهيبة والمراقبة ونفي الخواطر وتخلية الباطن. فإن المحب الطبيعي جدا يشرع أولا في التقرب الأعمال الظاهرة، وهي ظاهر التقرب، لحية، قميص، نقاب، حجاب، صلاة، يأتي بالإيه أعمال الإيه الظاهرة، ثم يترقى من ذلك من بعد التقربات الظاهرة إلى حال التقرب القلبي، وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته وبروحه وقلبه وعقله وبدنه، ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان فيعبده كأنه يراه، فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية. كثير جدا من الناس أما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يركز في العمل الصالح اللي هو إيه؟ الصلاة، الصيام، القيام، الذكر، أعمال الظاهرة. طب يا ترى العمل الصالح ده مش داخل فيه أعمال القلوب ولا مش داخل؟ مين بقى تعلم كيف يخشى الله، كيف يجل الله، كيف يعظمه، كيف يتوكل على الله، كيف يحب الله؟ الكتب دي معمولة عشان إيه؟ زي ما بتتعلم تتوضى إزاي تتعلم تدوب إزاي، تتعلم تحب إزاي، تتعلم تحيا مع الله إزاي. قال من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية فينبعث حينئذ من باطنه، بص الحتة دي حط تحتها خط، الجود ببذل الروح. يبقى مش عايز بس يبذل وقته. قال صلى الله عليه وسلم وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، فأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، فأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أقتل ثم أقتل. إيه ده؟ صلى الله عليه وسلم كم عمر يريد أن يبذله رسول الله؟ وكم من عمرك تريد أن تبذله؟ شوف أنت دلوقتي بتقول للراجل ماله طول كده ليه؟ صح كده؟ يقول لك كده يا عم ده الراجل ده فاضي ولا إيه يا عم ده؟ حد مسلطه علينا ده ولا إيه؟ واخد بالك؟ ده إحنا يعني ما كملناش 3 ساعات. واخد بالك؟ فاللي هو إيه؟ ليه دايما عايزين نبذل القليل؟ خلص كده في التيك اواي كده، عايز بص عايز نصيحه في دقيقه. ليه يا اخويا دقيقه؟ ما انت بتقعد ناس بتتفرج على المسلسلات والافلام بالمسلسل تركي ولا هندي ولا لوندي بيقعد بال 500 ساعه. مش ببالغ فعلا، الهندي بالذات واخد بالك، حلقات حلقات وحلقات مطالعات، ايه ده الحلقات دي كلها؟ وناس تسمع وقتها مش غالي عليها، وقتها مش حاسة بقيمته في بذله لله عز وجل. قال ببذل الروح والجود في محبة حبيبه بلا تكلف، فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته وأعماله لحبيبه حالا لا تكلفا، فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه، وإن لم يجده فهو لسه بعيد يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط. طب إيه معنى كده أنه هو ضاع؟ لا، فليدم على ذلك، افضل على الأعمال الظاهرة، اجتهد فيها حتى يفتح عليك. زي كده واحد يقول لك ما بفهمش، أنا ما بفهمش، بطلب علم ما بفهمش، افضل ذاكر لغاية ما تفهم. بصلي بس مش لاقي اللذة لسه، افضل صلي لغاية ما يفتح عليك. بقرأ قرآن بس لسه ما لقيتش اللذة، اقرأ حتى يفتح عليك. انتظر حتى ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال: وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام، فعساه أن يحظى بحال القرب، ووراء هذا القرب الباطن أمر آخر اللي هي بقى إيه؟ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني كيف يستشعر العبد الأمر ده؟ أمر فوق العبارات. يعني أنت بتقوم يمشي إليك، تمشي وهرول إليك. طب إذا هرولت بقى كيف يكون إقباله عليك واحتفاؤه بك؟ إنه كان بي حفية. كيف يكون كلاءته ورعايته لك؟ كيف يكون معيته وقربه لك؟ هذا أمر أعلى بكتير قوي من العبارات، وما ينفعش حد يعبر ولا حد هيقدر يعبر. اللي هي بقى: وعجلت إليك ربي لترضى. على قدر السرعة، على قدر ما يكون أضعاف أضعاف هذا من ربك عز وجل. العلاقة الوحيدة اللي دايما بيبذل من الطرف التاني منها هو الله عز وجل، أضعاف أضعاف اللي انت بتبذله في معظم علاقاتك كلها في الدنيا، يا إما مساواة وده القليل لأن الأصل الظلم، يا إما انت بتحب من طرف واحد يا إما بتحب أكتر من طرف تاني. أما الله على قدر البذل يعطيك بل ويزيدك. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى خلاصة الأربع وسائل إيه تاني؟ أن تعرف الله، ترزق محبة رسول الله، ها؟ بعديها فهم الوحي المنزل من ربه، بعديها مشاهدة الإيه؟ الأسماء والصفات. الأمر ده قائم على إيه؟ استفراغ القلب في صدق الحب، صدق الحب والجهد في امتثال الإيه؟ الأمر. فإن العبد يبدأ بالإرادة ثم التقرب الظاهر ثم يرزق حال القرب ثم يرزق الإحسان فيه حتى يستشعر محبوبية ربه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.